بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر، واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله تعالى. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال: حدثنا عبد الكبير ابن عبد المجيد أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: سمعت عمر بن الحكم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجة. قال مسلم: هم أربعة إخوة: شريك وعبيد الله وعمير وعبد الكبير بنو عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه فائدة حديثية، يقول مسلم: هم أربعة، بنو عبد المجيد شريك وعبد الكبير ومن شريك وعبيد الله، نعم، وعمير وعبد الكبير، نعم، كلهم بنو عبد المجيد شريك وعمير وعبد الله وعبد الكبير. وهذه الأحاديث فيها بيان من أشراط الساعة وعلاماتها، فمن أشراطها تخريب الكعبة في آخر الزمان، يخربها رجل يقال له ذو السويقتين من الحبشة، وهذا من أشراط الساعة الكبار. سبق أن أشراط الساعة قسم العلماء إلى قسمين: أشراط صغار وأشراط كبار، بعضهم قسم ثلاثة أقسام: الصغرى الأولى ثم المتوسطة ثم الكبرى. أشراط الساعة الأولى مضى كثير منها، منها أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بيده السبابة والوسطى، بأصبع السبابة والوسطى. ومنها موته عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الحروب والفتن التي تحصل بين أصحابه، قوله عمار تقتل فئة الباغية كما سيأتي، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ومنها ذكر العلماء من الأشياء، منها إضاعة الصلوات وإماتة الأمانة، ومنها تقارب الأسواق، ومنها كثرة القتال والحروب، مر كثير منها. أما أشراط الساعة الكبار فهي عشر متوالية، شبهت بالعقد إذا انقطع نظامه تتوالى. أولها المهدي، جاء في حديث كثيرة، بعضها صحيح بعضها حسن وبعضها ضعيف، وليست في الصحيحين، ولهذا ما أخرجه مسلم، أنه رجل اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه وكنيته كنية النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله المهدي، وأنه من سلالة فاطمة، وأنه بايع له في وقت ليس في الناس فيه إمام، وأنه يملأ الأرض عادلا كما مليت جورا. وفي زمانه تكثر الحروب ويحصل حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، ثم تفتح القسطنطينية، وبعد فتح القسطنطينية وهي تسمى اسطنبول الآن فتحا آخر غير الفتح الأول، بعدها يخرج الدجال وهو العلامة الثانية، ثم ينزل عيسى بن مريم وهو العلامة الثالثة، ثم يخرج يأجوج ومأجوج وهو العلامة الرابعة. هي أربع علامات متوالية ومرتبة، ثم بعد ذلك تتوالى العلامات، ومنها تخريب الكعبة للسوقتين، هذا الرجل الذي يخرج في آخر الزمان يخرب الكعبة والعياذ بالله. جاء في غير الصحيح أنه ينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر، وله أتباع، رجل ظالم من حبشة سمي بالسوقتين لرقة ساقيه أو عوجهما، وهذا وصف غالب للسودان في الغالب. في الحديث الآخر يقول له في وصفه كان ينظر إليه صيلع وفيرع ينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر، ومنها الدخان الذي يملأ الأرض ويصيب من كهية الزكام ويصيب الكافر شدة عظيمة، ومنها نزع القرآن من الصدر ومن المصاحف والعياذ بالله في آخر الزمان، إذا ترك الناس العمل به نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، فلا يبقى في المصاحف آية ولا في صدور الناس آية نعوذ بالله. ثم من آخرها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وهما مقتربتان، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقبل معهم إذا قالوا، تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات قبل قيام الساعة، ثم تقوم الساعة على الكفرة والعياذ بالله. ومنها انحسار نهر الفرات في العراق عن جبل ذهب يقتتل الناس عليه، يقتل من كل 199 كما سبق، وكأن هذا والله أعلم قريب منه قريب أو مقارن لإشراط الساعة الكبار. ومنها من أشراط الساعة ما ذكره النبي في هذا الحديث، لا تقوم الساعة حتى يخرج لهم من قحطان يسوق الناس بعصاه، قال معناه يسوق الناس بعصاه أنه ظالم، يسوق الناس بعصاه لظلمه، هذا كان عن ظلمه. وسبق معنا في البخاري وأن الناس بعض الناس تكلموا قالوا أنه فلان وأنه فلان. وكذلك الحديث الثاني أنه يخرج رجل يقال له الجهجاء، قال بعضهم انه في زمان المهدي وانه يكون في ناحيه من النواحي، والله اعلم. نعم. لا هذه 10 المعروفه 10 هذه. لا ما ليست كلها 10، ليست كلها من اشراط الساعه الكبار. نعم. نعم. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر تفتح لو كانوا مسلمين معناه كيف تفتح وهم مسلمون، والآن فيها مسلمون الآن والدولة علمانية والله أعلم. نعم أحسن الله لي حكومة علمانية. نعم والشعب فيه مسلمون، فيه مسلمون وفيه مخرفون وفيه نصيرية. نعم نعم لا ليست من العشر. نعم أحسن الله لي خاصم المشرق وخاصم المغرب وخاصم جزء العرب. نعم عفو الله عنك. حدثنا من أبو النار اللي خرجت في القرن السابع الهجري في المدينة، ارتفعت ارتفاع عظيم، هذه قديم يعني خرجت وضع عليها مدة وليست من العشر. نعم قل ايش شو قول والدجال والدابة. 10 آيات من الآيات، ما يلزم أن تكون من العشر، الآيات كثيرة، 10 آيات من الآيات الكثيرة. كذلك أيضا من الآيات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من الآيات هذه 10 آيات ليس المراد الحصر. نعم صلى الله عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس المجان جمع مجنة وهي الترس، وهم الترك كما سيأتي فسر الحديث، وجوههم كالمجان المطرقة، جمع مجنة وهي الترس يعني إنها عريضة. في اللفظ الآخر حمر الوجوه يعني حمر مشرب بالحمرة، ذلف الأنوف جمع أذلف وهو الأفطس يعني فطس الألوف أفطس كما تشاهدونهم، وهو قصر الأنف مع انبطاح منبطح قصير الأنف، وقيل غليظ أرنبة الأنف، وقيل فيه تطامن وهو متقارب. لا تقول قوما كان وجوههم اللجان المطرقة يعني مستديرة، كالمجنة الترس التي يتقي بها الفارس وقع النبال، حمر الوجوه يعني حمر مع حمر، ذلف الأنوف جمع أذلف وهو قصير الأنف مع انبطاح، قصار الأنف الأنوف مع انبطاح. وهذا هو وصف الأتراك، وقد قاتل المسلمون الأتراك مرات وسيقاتلونهم أيضا. نعم، في فتح القسطنطينية القسطنطينية سيقاتلونهم عندما تفتح القسطنطينية، وقد قاتلهم المسلمون مرات وفتح القسطنطينية، وستعود مرة أخرى وتفتح. نعم، هذا من اشتراط الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك والترك والتترك كما سيأتي تحديدهم في الحديث. هذا وصف المجال، كان وجوههم مستطيلة مستديرة كالمجال المطرقة، ذلف الأنوف حمر الوجوه. نعم ها نعم، ظاهر أنه بعد ذلك أنه يكون في آخر الزمان يكون في ردة وتفتح مرة. نعم، أحسن الله عليك. وحدثني حرملة بن قسطنطينية، يأتي لها في حديث فتح قسطنطينية عاصمة. نعم، عفى الله عنك. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتلكم قوم ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة، كأن لهم نعال يفتلونها من الشعر، أو أنها جلد فيها شعر يعني ينتعلون الشعر، يعني كأنها نعال تفتل من الشعر وتكون نعال. نعم، مثل ما الشراب والجوارب تكون من الصوف ومن القطن، هذه نعال من الشعر. نعم، السلام عليكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنوف ذلف الأنف ذلف الأنف ذلف الأنف صغار الأعين، هذا وصف بيانهم صغار الأعين، وهذا هو وصف الأتراك، وجوه مستديرة كالمجنة المطرقة، صغار الأعين ذلف الأنف، ذلف جمع أذلف، ذلف يعني الأنف قصير ومنبطح، قصار الأنف مع انبطاح، وهذا هو الواقع الآن ومشاهد. نعم، في وصف. نعم، على إيش؟ نعم، كلهم الصين والأتراك كلهم جهة واحدة كلهم، لكن سيأتي أن النبي حدد على الترك، سيأتي تسميتهم بالترك، هم الترك والتتر. نعم، فلنك. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك. هذا تحديد الترك حدده. نعم، هذا الحديث فسر بعضها بعض، الحديث السابقة قاتلوا قوما كان وجوههم المجال المطرقة هم الترك. نعم، أفلانك. قوما وجوههم المجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. نعم، يمشون في الشعر يعني نعالهم الشعر يمشون يلبسونها، فقال حد قال الترك كان وجوههم المجال المطرقة ويلبسون الشعر. نعم، أفلانك. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون بين يدي الساعة قوما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين. هم الترك. نعم، حفظ الله. حدثنا زهير بن حرب وعلي والترك والتتر. نعم، حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ولا يمنع أن يدخل معهم غيرهم من الصين ومن غيرهم نعم كلهم ينطبق عليهم الوصف نعم فرانك. عن الجريري عن أبي نظرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فقال رضي الله عنهما فقال يوشك أهل العراق أن لا يجبى لهم قفيز ولا درهم قلنا من أين ذاك قال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم قال يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدين قلنا من أين ذاك قال من قبل الروم ثم أسكت هنيهة ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا قال قلت لأبي نظرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز فقال لا وهذا مثل ما سبق في الحديث الآخر منعت العراق قفيزها ومنعت الشام مدها ومنعت مصر دبها وقال يشك أن لا يجبى إليهم سياق الكلام يقتضي أنه قال أن لا يجبى منهم ولكن المراد أن لا يجبى إليهم يعني إلى الدولة الإسلامية في المدينة وفي غيرها أن لا يجبى إليهم بسبب امتناعهم من دفع الخراج والجزية وهذا من علامة الساعة من أشراط الساعة أن العراق بعد أن فتحت كانوا يدفعون الخراج والجزية وكذلك مصر وكذلك الشام ثم بعد ذلك تمتنع من دفع الخراج والجزية سبق أن هذا بسبب استيلاء العاجم مبين في الحديث قال من جهة الروم في الحديث الأول يقول بسبب الروم بسبب العجم وهذا حصل منذ أزمان امتنعت بعد الفتح نعم قال من جهة العجم كأن العجم يستولون عليهم هنا من جهة الروم يعني النصارى يستولون عليهم ويمنعون الخراج نعم الحديثين الخبران وقد وقع كلاهما نعم الحجاز والدولة الإسلامية وكانها في الحجاز كانت العاصمة في المدينة ثم بعد ذلك تغيرت الحال وقد وقع هذا من زمان منعوا نعم بيّن النبي السبب قال بسبب استيلاء العجم استيلاء الروم النصارى سيطروا على هذه البلاد سبق أن الصليبيين أخذوا الشام وأخذوا مصر منذ أزمنة حروب الصليبية معروف منذ أزمنة بعدما جاءت الحروب الصليبية صار ما مستولوا على الشام وعلى مصر وغيرها ما يدفع شيء من الخراج ولا مما وظف عليهم نعم إيه؟ لا ما فيها إنها فيها إنها تمنع بس تمنع الخراج تمنعها إلى الدولة الإسلامية ظاهرا الدولة وأن العاصمة هنا في الحجاز وفي الجزيرة العاصمة في الجزيرة جزيرة العرب والعراق ومصر والشام تمنع موظف عليها من الخراج بسبب استيلاء العجم استيلاء الروم والنصارى نعم هذا سبق منذ أزمان نعم لا جاء العلماء ذكروا هذا بينوا هذا شروط الساعة الكبرى جاء 10 كما مثل ما سبق بينها العلماء المهدي والدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج حد الكعبة نزع القرآن والدخان طلوع الشمس من مغربها والدابة والنعم هذه شروط الساعة الكبرى نعم أحسن الله عليك لم ما ما لا ما تنزلها هذه جرأة من بعض الناس ينزلها على الواقع لا تنزل على الواقع وتفسير الحديث ويفسر بآرائهم وأهوائهم وشهواتهم هذا ما يصلح تنزل على الواقع نعم أحسن الله عليك وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد يعني الجريري بهذا الإسناد نحوه حدثنا نصر بن علي الجهضمي ما فسر إذا صار مثل الشمس شيء واضح ما في تأويل بعض الناس يتأول مثل ما سأل أحد الأخوان قبل يوم يقول شخص أو بعض الدعاة في شريط فسر كون ما جاء في الحديث مرة في حديث ابن مسعود أنه إذا مر الطائر وخر ميتا قال بسبب أنه يرمى وأنه كذا ولخبط فيه. وقال إن هذا دليل على أن المخترعات الحديثة باقية وأنه يرمى بالصاروخ ويسقط فلخبط أنه صار يفسر بآرائه، هذا ما يصلح. مع أن الحديث صريح قال النبي إني لا أعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. نعم الله عنك. لكن بعض الناس في هذا الزمن عندهم جرأة وهذا بسبب ضعف الإيمان وعدم الورع، لما الذين ينتسبون إلى العلم وينتسبون إلى الدعوة بعضهم يكون عنده جرأة والعياذ بالله ينزل الحديث على الواقع بغير دليل، يتعسف يلوي أعناق الحديث. كما أنه يوجد بعض الناس اللي ينتسبون الخير والمؤسسة الخيرية من يتجرأ ويحبسها ويأخذ أموال الناس ويتصرف فيها ولا يستفتي، يجمع الأموال، بعضهم يأخر الزكاة وعلى رغبة، بعضهم يأخر زكاة الفطر يوزعها على الناس، زكاة الفطر تدفع في يوم العيد ويجعلها أشهر يوزعها على الناس ولا يسعى ولا يستفتي. بعض الناس كذا في المؤسسات الخيرية يأخذ من أموال الناس ثم يأخذ منها 2% 2% أو 20% يأخذها، والناس تبرعوا بها لأعمال خيرية ويأخذها للأعمال الإدارية ولكذا ولبعض الناس، يعطي جرأة من دون رجوع إلى أهل العلم. فبعض الناس في هذا الزمن تجرأ، لا ممن ينتسب إلى العلم ولا من ينتسب إلى المؤسسة الخيرية، والواجب الحذر والورع. نعم الله عنك. سيأتي هذا. نعم الحديث عندك الله عنك. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل حاء، وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا، وفي رواية ابن حجر يحث المال. وحدثني هذا قيل إن قال بعضهم إنه عمر بن عبد العزيز، وقيل إنه المهدي، وليس بعيد إنه في المهدي في آخر الزمان، في زمن عيسى يكثر ما جاء في الحديث الصحيحين إن الرجل يطوف بالصدقة زكاة فلا يجد من يأخذها، حتى إن الإنسان من عنده زكاة يهمه رب المال، يهمه من يقبل الصدقة، حتى أنه يأتي بالصدقة إلى الشخص يقول خذها يا فلان، فيقول لو جئت بها بالأمس لأخذتها، أما الآن فلا حاجة لي فيها. وهذا الله أعلم في آخر الزمان بعد نزول عيسى بن مريم، حينما يرى الناس أشرط الساعة الكبار، ولهذا جاء في الحديث تكون السعدة السجدة حب إلى خير من الدنيا وما فيها، بعد ما شاهد الناس أشرط الساعة وكثرة الأموال في يد الناس صارت بعد ذلك لا تقبل. في الحديث الآخر تصدقوا قبل أن يتصدق الإنسان فلا يجد من يقبل صدقه، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. ما تكلم عليه هنا الشاذ ولا تكلم هذا الرجل. قيل ما قيل عمر بن عبد العزيز الأب يتكلم عليه. نعم ليس بعيد. نعم قال فرانك وهذا الحث الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه. إيه وهذا في زمن المهدي الله أعلم. نعم الأقرب أنه في زمن المهدي. يقول هنا أحسن إلى قوله في آخر أمة خليفة يحث المال حثيا لا يعده، الحثي الحث باليد يعطيه الناس كذلك لكثرته لديه كما يحث التراب اتساع المجبى والفتوحات، وقال حتى يحثي حثيا وحثوا يحثو حثوا، وقع الفعلان والفتران في لام. ثم قال قيل إن هذا الخليفة هو عمر بن عبد العزيز ولا يصح إذ ليست فيه تلك الصفات، وذكر الترمذي وأبو داود هذا الخليفة وسمياه بالمهدي. وفي الترمذي: لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وقال: حديث صحيح. وزاد أبو داود: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الجورى. ومن حديث ابن سعد وقال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألناه فقال: يخرج من أمة المهدي يعيش 5 أو 7 أو 9. قال: قلنا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: سنين. قال: يجي إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، يا مهدي أعطني. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. قال: حديث حسن. وفي أبي داود: المهدي من أمتي أجل الجبة الجبهة أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت جورا يملك 7 سنين. فهذه أخبار صحيحة مشهورة تدل على خروج هذا الخليفة الصالح في آخر الزمان ومنتظر، إذ لم يوجد من كملت فيه تلك الصفات التي تضمنها تلك الأحاديث. قلت: ابن العربي، قال ابن العربي: ولا خلاف أنه سيكون، وليس المهدي المتقدم. طيب، يعني المهدي، المهدي الخليفة العباسي، نعم، ما هو بالمهدي، نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. اللهم صل. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار، قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية. وحدثني محمد بن معاذ بن عباد العنبري وهريم بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد بن الحارث حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان ومحمد بن قدامة قالوا: أخبرنا النضر بن شمير كلاهما عن شعبة عن أبي مسلمة بهذا الإسناد نحوه، غير أن في حديث النضر: أخبرني من هو خير مني أبو قتادة. وفي حديث خالد بن الحارث قال: أراه، يعني أبا قتادة. وفي حديث خالد: ويقول ويس أو يقول يا ويس بن سمية. وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة قال: أخبرنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عقبة بن مكرم حاء وحدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع قال: عقبة حدثنا، وقال أبو بكر: أخبرنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت خالدا يحدث عن سعيد بن أبي الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا خالد الحذاء عن سعيد بن أبي الحسن والحسن عن أمهما عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. هذا الحديث في هذا دلائل النبوة، وهو قتل عمار وكنة أبو الأقضال تقتل فئة الباغية، وفيه دليل على أن عليا هو المصيب رضي الله عنه وأنه هو الخليفة الراشد، وأن معاوية هو من معه بغاة، ولكن لا يعلم أنهم بغاة مطالبون بقتل عثمان. فدل هذا على أن المصيب هو علي رضي الله عنه، له أجران: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وأن معاوية هم معه فاتهم أجر الصواب وحصلوا على أجر الاجتهاد. قال: تقتل الفئة الباغية، فقتله جيش معاوية. دل على أن جيش معاوية هو الفئة الباغية، وأن علي هو الخليفة الراشد الذي يجب على أهل الشام أن يبايعوه، لكنهم تأولوا صاروا يطالبون بقتلة عثمان فهم مأجورون على اجتهاده. ومن الأدلة أيضا على أن علي هو المصيب قوله عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة على حين فرقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فخرجت الخوارج وقتلهم علي رضي الله عنه، فدل على أن أولى بالحق من معاوية وأنه أقرب إلى الصواب على حين فرقة. نعم حسن الله عليك. قال قتل عمار مع علي في صفين واختلفت الروايات في تعيين قتله، نعم علي ما علي ما أقول قتله ما يهم، المهم أنه قتل جيش معاوية. نعم لا ما تأويله مردد عليه. نعم عفى الله عنك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش، قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. وحدث الآخر هلك أمتي على يد أغيل مثل من قريش، يهلك أمتي يهلك أمتي هذا الحي من قريش، وفي لفظ هلك أمتي على يد أغيلمة من قريش، وهذا من علامة النبوة. قيل إن هؤلاء المراد بهم يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد وكذلك محمد بن علي بن السفاح، كلهم من قريش هؤلاء ملكوا وكلهم صغار السن، حصل في ولايتهم بعض الظلم، شيء من الظلم، يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد ومحمد بن علي بن السفاح خلفاء بني العباس. نعم أحسن الله عليك. كان أبو هريرة استعاذ من مرة السفهاء، مرة الصبيان، يعني فمات قبل مرة يزيد معاوية، استجاب الله دعاه. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد في معنى حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وحدثني نعم هذا من علامة النبوة، وهي ذهب ملك كسرى وقيصر، كسرى في العراق وقيصر في الشام، والمراد زوال ملكهما من هذين الإقليمين، من الشام ومن العراق، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، زال ملك الكياسرة من العراق وزال ملك القياسرة من الشام، وانفقت كنوزهما في سبيل الله، وجاء بهما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالكنوز. وأما كسرى فإنه زال ملكه بالمرة وتمزق، ولم تقله قائمة، لأنه لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقه الله كل ممزق، فزال ملك الكياسرة ولم يكن لهم دولة. وأما القياسرة الروم قيصر فإنه عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يسلم، فزال ملكه من الشام وانحسر ملكه في بلاده، في بلاد الروم خاصة، بقي صار ملكه ضيق منحصر فيه، وزال ملكه من الأقليم من الشام. نعم السلام عليكم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد سفيان ومعنى حديثه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، فذكر بمثل حديث أبي هريرة سواء.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. يخون يعني، فهذا من اشراط الساعة، وسيحصل هذا يحصل بعد نزول عيسى بن مريم وقتل الدجال، يسلط المسلمون على قتل اليهود ويقتلهم قتلا ذريعا حتى يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر فيتكلم الشجر والحجر. هذا من آيات الله: تعال يا مسلم، هذا يهودي خلف، تعال فقط، إلا الغرقد، نوع من الشجر، من شجر العوشج خاص من شجرهم، يخون معهم. ولهذا يقال أن اليهود لن يغرسون هذا الشجر، هذا شجر الغرقد، هذا يخون. وما عدا هذا الغرقد فإنه يتكلم، وقد يحصل هذا قبل نزول عيسى، لكن هذا يتحقق بعد نزول عيسى، وهذا يتحقق بعد نزول عيسى وقتل الدجال، يقتل المسلمون اليهود قتلا ذريعا ويسلطون عليهم حتى يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر. نعم. حسن الله عليه. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة كذابين. وزاد في حديث أبي الأحوص قال: فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وحدثني ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله. قال سماك: وسمعت أخي يقول قال جابر: فاحذروهم. حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن منصور قال إسحاق: أخبرنا وقال زهير حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: ينبعث. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق: أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد. وقف على أحد ابن صياد، موقف عليه إن شاء الله، يكون هذا بعد العيد إن شاء الله، آخر الدروس الأسبوع هذا. واليهود الآن سلطوا على الآن اليهود سلطوا على المسلمين وعلى الفلسطينيين، ولهم الآن تحصل مآسي هنا في فلسطين بسبب تسلط اليهود وعدوانهم وظلمهم، ولكن سيأتي عليه يوم إن شاء الله يقتلون قتلا ذريعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الأخير فيه أيضا من علامات النبوة ومن دلائل النبوة من أشراط الساعة ظهور كذابين قريب من 30 كل واحد يدعي النبوة. في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 30 كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. ساقه الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، هذا من علامات النبوة أن يخرج كذابون يدعون النبوة، والمراد من له شوكة وأتباع، وقد خرج منهم مسلمة الكذاب تبعه بنو حنيفة، خرج في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقتله الصحابة الصديقة ثم قتل، والأسود العنسي في اليمن كذلك قتل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سجاح التميمية ادعت النبوة ولها أتباع، وطريحة الأسدي ثم تاب وأسلم ويتابت أظن وأسلمت، ومنهم مرزا غلام أحمد القادياني، قاديانية تبعه، المراد من له شوكة وأتباع، أما من ادعى النبوة لخبل في عقله أو هوس في رأسه فهذا كثير لا لا عبرة بهم، لكن المراد من له أتباع وله شوكة، أما من ادعى النبوة لخبل في عقله أو هوس في رأسه هذا ما لا قيمة له. نعم سم الفتاوى كل موقف على موقف هذا على حديث ابن الصياد إن شاء الله. أخذ الدروس إن شاء الله آخر الخميس توقف الدروس إن شاء الله وتعاد بعد العيد إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم مش كان قول من بني إسحاق، هذا قول من بني إسماعيل من بني إسحاق الأقرب والله أعلم أنها نهوة، وظاهر الحديث سياق الحديث أنهم بني إسماعيل العرب مسلمون هم اللي يفتحون القسطنطينية ليس بنو إسرائيل. نعم ايش قال عليه الشيخ؟ هذا وهم من بعض الرواه لان صلى الله عليه وسلم اراد بهم العرب. ها قيل ان هذا وهم ايه من بعض الرواه لان صلى الله عليه وسلم اراد بهم العرب وهم بنو اسماعيل وليسوا ببني اسحاق. اقول بل هو صحيح اقول نعم بارك فوري بل هو صحيح لانه اراد بهم اهل الشام ومعظمهم من بني اسحاق، وقيل منهم من غيرهم وقيل منهم ومن غيرهم وقيل منهم ومن غيرهم، فعبر عنهم ببني إسحاق تغليبا، وقد كان لإسحاق عليه السلام ولد أكبر من يعقوب اسمه اليعص نشأ ذريته اسمه العيس وقد كان إيش وقد كان إيش وقد كان لإسحاق عليه السلام ولد أكبر من يعقوب اسمه العيس نشأ ذريته في الشام وغير الشام هم الروم أولاد العيس. نعم وقد أسلموا حين دخل المسلمون في بلادهم وافتتحوها والله أعلم. لا أشكال ربي قال ربي عفى الله عنك. ويمكن أن يقال أن الذي وقع في الروايات صحيح وأنه أراد به العرب ولكنه نسبهم إلى عمهم إسحاق كما قيل. قبل هذا في كلام نقل نفس كلام القاضي عياض إشكال كذا في جميع النسخ قال بعضهم والمعروف المحفوظ من بني إسماعيل وهو الذي يدل عليه الحديث لأنه إنما أراد العرب بدليل الحديث الذي سماها فيه وأنها القسطنطينية وهذا فيه بعد لاتفاق الرواة والأمهات على ابن إسحاق على بني إسحاق. نعم ويمكن أن يقال أن الذي وقع في الروايات صحيح وأنه أراد به العرب ولكن نسبهم إلى عمهم إسحاق كما قيل في الخال حتى قيل الخال أحد الأبوين. وأما أن هذه المدينة لكن هذا بعيد لماذا نسبهم إلى عمهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس ما يعمي. نعم يأتي بشيء. نعم وأما أن هذه المدينة هي القسطنطينية فيسأل عنها هل صفتها كما ذكر وتقدم في حديث لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق ودابق، وقيل فيه فيقاتلهم المسلمون فيهزم ثلث ويقتل ثلث ويفتح ثلثهم قسطنطينية، فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون الحديث، فظاهره أنها إنما تفتح بقتال، وهذا يدل أنها تفتح بالتهليل والتكبير، والحاصل أنها لا بد من فتحها وأن فتحها من الأشراط على ما دلت عليه أحاديث كثيرة. وفي الترمذي من حديث معاذ أن الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. إيش وفي الترمذي؟ وفي الترمذي من حديث معاذ أن الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر، ففيه أن فتحها يكون مع الدجال وقد فتحت في زمن بعض الصحابة، وليس هو الفتح المراد في هذا الحديث، وإنما الذي في الحديث المقارن للدجال. وهذه القصة هل يقول هل هي ينطبق عليه الوصف؟ هل هي جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ يحتمل والله أعلم أنها مدينة يكون مثل ما ذكر متقارب يعني خروج 7 أشهر، وأن هذا المدينة هذه قريب من القسطنطينية، وأن القسطنطينية تفتح بالقتال بالسيوف وهذه تفتح بالتهليل والتكبير من قريب منها أو تابع لها والله أعلم. ها؟ إيه. لا ونقل كلام القاضي عياض إشكال. الموت المحفوظ من بني إسماعيل، وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه، لأن إنما أراد العرب وهذه المدينة هي القسطنطينية. وأجاب عن التعارض طيب. قال وتنتفي المعارضة بأنه إنما قال ويفتح ثلثهم قسطنطينية، وفتحها أعم من أن يكون بقتال أو بالتهليل والتكبير المذكور. إن التعارض بين فتحها بالتكبير قال تفتح، بس ظاهره في قتال، يقتل الثلث ويفتح الثلث وينهزم الثلث، والله أعلم، لكن متقارب، قد يكون بعضها بالقتال أو يكون تابع لها أو كذا، يمكن القسطنطينية يتبعها مدن أخرى، والله أعلم، أنها تفتح بالقتال وهذه تفتح بالتهليل والتكبير، مش قال عنه؟ مبارك هو اللي يتكلم عنه. فيخرج لهم أن يكشف لهم ويفر العدو. ما ذكر المذكور في هذا الحديث غير الفتح الذي افتتحه محمد الفاتح العثماني، فإنه افتتح هذه المدينة بعد الحصار الطويل والحروب الشديدة والتدابير الغريبة النادرة، وهذا الفتح المذكور في هذا الحديث إنما يحصل بهتاف التكبير دون قتال، ويحصل إنما يحصل بهتاف التكبير بهتاف نعم دون القتال، ويحصل كلب خروج الدجال جدا، والسر في فتحها بالتكبير أن المسلمين يغزونها بعد الملحمة الكبرى التي تقع بالأعماق أو بضابط، وقد تقدم ويقع فيها من القتال الذريع في العدو. ذكر هذا يعني يرى أن القتال فتح القسطنطينية يزرون بالدابق والأعماق، ثم تفتح هذه بالتهليل والتكبير، يعني مدينة بعدها، يمكن مدينة قريبة منها. وإيش وقد سبق إيش؟ وقد تقدم ويقع فيها من القتال الذريع في العدو بحيث يطير الطائر بجناباتها فلا يجاوزها حتى يخر ميتا. إيش وقد سبق إيش؟ وقد تقدم ما يقع فيها من القتال الذريع في العدو بحيث يطير الطائر بجناباتهم فلا يجاوزهم حتى يخر ميتا، فيداخلهم لأجل ذلك رعب شديد، حتى إنهم حين يسمعون بقدوم المسلمين إلى هذه المدينة لا يتمالكون أنفسهم ولا يشترئون على القتال، بل يلوذون بالفرار بمجرد قدوم المسلمين، والحمد لله. شغل تكون مدينة قريبة من هذا كذا؟ ما على كل حال بعد الملحمة الكبرى الملحمة الكبرى تفتح بالسيوف، ثم كان المدينة قريبة منها ويفرون إليها، فإذا سمعوا بها سمعوا بالمسلمين فتحت بالتكبير. نعم لو هنا حاشية غريبة شوي على مسألة يهلك أمة هذا الحي من قريش. قال قد سببت قريش في إهلاك الأمة دينا ودنيويا أكثر من مرة، آخره أنهم خرجوا على خليفة المسلمين في مكة والمدينة والحجاز والبلاد العربية، وساندوا أعداء المسلمين حين احتلوا كثيرا من بلاد الإسلامية، وزرعوا فيها الفساد المستشري، وسفكوا دماء لا تقدر، وحولوا فلسطين إلى بلد يهودي، وسببوا في إلغاء الخلافة إلى غير ذلك مما هو معلوم لكل أحد. متى هذا؟ هذا قريش يعملوا هذا؟ يقصد بعض أصحاب الشام. ها؟ يقصد بعض ولاة الشام. يقصد الحسين أحسن الله إليك. ها؟ لا ما استقيم هذا كلام، ما نعم سم وفق الله جل وعلا.